كبرت جهنم يأسهم من جهلهم بيوسعوا ويولعوا في نفسهم يا ربي غضبك مسهم كبرت جهنم يأسهم من جهلهم بيوسعوا ويولعوا في نفسهم